لو عشت بعدي وبعدي بعدي جيت وحبيت الله. ابقى افتكرني واحكي عني مهما كنت نسيت الله. خليني ذكرى جميلة عندك واوعى تنسى زمان خليني ذكرى جميلة عندك واوعى تنسى زمان ما تقولش حبي وقت عدى ويوم خلاص عشناه قول ان حبي حبي غالي بس هي حياة وابقى افتكرني بكلمة حلوة تنسي قلبي القهر وابقى افتكرني بكلمة حلوة تنسي قلبي القهر خلي الفراق اجمل فراق في دنيا العاشقين وان حد سألك عني قوله كنا اوفى اتنين قول كان حبيبي وكان حياتي وعشرة ليها سنين